إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، في أي فصل نحن؟ قبل أن تسرع الجواب، فإن كثيرا ممن ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية يقولون نحن في فصل الشتاء، ولكن المؤمن يعتقد أننا في فصل الربيع، لأن الشتاء للمؤمن ربيع إيمانه، حيث يرتع المؤمن في بساتين الطاعات ويجتهد في الظفر بالدرجات، فكان الشتاء ربيع الإيمان للمؤمن. أيها الكرام، ونحن نتأمل قول ربنا عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، نؤمن إيمانا جازما أن تعاقب فصول السنة، وأن ذهاب الليل، وأن مجيء النهار، وأن خروج الشمس، وما يعقب ذلك، كل ذلك من عند ربنا سبحانه وبحمده. نؤمن بهذا ونعتقده ونستمسك به غاية الاستمساك، في وقت يتنكر فيه كثير من الناس لثوابتهم العقائدية الإيمانية. في فصل الشتاء تكثر الأمطار وتنتشر الرياح، فيظهر هبوب الرياح، وحينما تظهر الأمطار والرياح نقول إن للأمطار أسرار. أردنا أن نتعلم شيئا منها في خطبتنا هذه، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجود إيماننا، وأن يشرح صدورنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يغفر زلاتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أولا، الأمطار والرياح من جند السماء، فالأمطار والرياح يعذب الله عز وجل بها أقواما، وينصر الله تبارك وتعالى بها أقواما. ألم تر أن الله تبارك وتعالى أرسل أمطارا مغرقة على قوم نوح؟ ألم تر أن الله تبارك وتعالى أنذر حجارة مع أمطار مهلكة على قوم لوط؟ ألم تر أن الله تبارك وتعالى أنزل ماء مصحوبا بنار على قوم شعيب؟ أنزل الله عز وجل هذه الأمطار عقوبة على فئة من القوم لما تنكبوا عن صراط الله المستقيم. كذلك الريح دمرت كثيرا كثيرا كثيرا من أهل الغي والباطل. ألم نقرأ قول الله عز وجل أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ الأمطار والرياح التي أهلكت أقواما لعتوهم وظلمهم وتنكبهم عن الحق هي نفسها التي أنزلها الله تبارك وتعالى نصرة ومنعة وعزة لآخرين. المطر ينزل نصرة للمؤمنين من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، تلكم الملحمة الكبرى في تاريخ الإسلام التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله أن يثأر للإسلام وأهله. لما علم المسلمون ما له أهل الشرك وما انتووا فعله من جمعهم الفرسان ومن جمعهم للأموال ومن جمعهم للجند حتى يستأصلوا شأفة محمد صلى الله عليه وسلم أصابهم ما أصابهم من الاضطراب النفسي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الحرب النفسية، ولكن رب العالمين تبارك وتعالى أنزل آيات محكمات في سورة الأنفال. قال ربنا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. نعم، إنها أمطار البركة التي تثبت أفئدة المؤمنين وتربط على قلوبهم إزاء هذه الحرب النفسية التي كادت أن تعصف ببعض الصحب الكرام حتى نصرهم الله وأظهرهم على المشركين. الرياح كانت نصرة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فالأمطار والرياح جند من جند الله تبارك وتعالى، جند ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر لمن صلحت فطرتهم واستقامت ديانتهم. ثانيا، المطر تذكير للخلق. نعم، المطر تذكير للخلق. ألم تر أن الله تعالى قال في محكم التنزيل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك فإن الأمطار رزق وبركة. الأمطار رزق، نعم الأمطار رزق وبركة. ربنا يقول في محكم التنزيل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كذلك فإن الأمطار ينزلها الله تبارك وتعالى هي والرياح حتى ترق قلوب وأفئدة المؤمنين. حينما نطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد حديثا جميلا، قالت عائشة رضي الله عنها، هم الجماعة بتوع الزقازيق هنا ما بتردوش عن الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما في السماء فزع، قام فزعا وأقبل وأدبر، فإذا نزلت الأمطار تهلل وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: قالت إنه لخير، أي نزول الأمطار خير. قال النبي معلما: وما يدريني فقد عذب أقوام في مثل هذا. ثم تلا قول الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك فالمطر تذكير من الله لعباده. نعم، المطر تذكير من الله لعباده. ربنا يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وربنا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. حينما تقسو القلوب تكون الإشكالية أنهم ينظرون إلى آيات الله تعالى كهذا الإنسان المعتوه الذي أصيب عقله، لا يكاد يرى هذه الأسرار للرياح والأمطار. بل انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو موسى الأشعري، قال خسفت الشمس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام منتبها فزعا وظن أنه قيام الساعة، قال فصلى رسول الله صلاة ما رأيت مثلها فأطال فيها الركوع وأطال فيها السجود، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس فقال أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينخسفان لحياة أحد ولا ينكسفان لمماته، فإذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة. لماذا نفزع إلى الصلاة؟ حتى يطمئن الله أفئدتنا وقلوبنا. إذن الذكر سبب لطمأنينة القلب، بغير ذكر تنتشر أمراض التوتر التي يسميها العجم ستريس، أمراض التوتر العصبي. أعظم أنواع الأمراض التي تصيبك هي أمراض التوتر، بل أخطر الأمراض وأشدها فتكا عليك هي أمراض التوتر النفسي. إذا أصبت في نفسك فاضطرب قلبك وجمح فؤادك فافزع إلى ربك. كان نبيك إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة، هرول إلى الصلاة. دي علامة من علامات استكمال الإيمان وثبات ورسوخ اليقين. الجماعة اللي تربوا عند العلمانيين لما يصيبهم قلق واضطراب يفزعوا إلى الحشيش والبنجو والترامادول، وبعضهم يفزع إلى الدعارة والزنا، والبعض الآخر يفزع إلى الأغاني والموسيقى. نقول أن الإجابة خطأ، فكل هذا الذي فزعت إليه لن يصيبك إلا نكدا. لماذا؟ لأن الإنسان جسم وروح، فإذا أعطيت جسمك كل شهواتك فأبشر فلن يزيدك هذا الأمر إلا نكدا. أما إذا وازنت فأتقنت فعلمت أن الإنسان جسم له حاجات وروح لها حاجات، فأبشر حينها يحدث التوازن بين الروح والجسد. والروح من خلق الله وأمره، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خامسا من أسرار الرياح والأمطار أن الدعاء فيها مستجاب. حسن جماعة من المحدثين ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان لا ترد، الدعاء عند النداء والدعاء عند نزول الأمطار. إذن أبشر، فمن أوقات مظنة إجابة الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى أثناء نزول الأمطار. سادسا المطر والريح يذكران بهدي رسول الله. هل لرسول الله هدي في حياتنا؟ والجواب وهل تصلح الحياة بغير هدي رسول الله؟ ألم يقل الله تعالى في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا؟ بمفهوم المخالفة إن عصيتموه، الحالة اللي احنا عايشينها الوقت أصدق وصف لمفهوم المخالفة، فإن عصيتموه أصبتم بكل أنواع التيه والمرض والفشل. أسأل صديقي، أصدقائي الشباب اللطاف اللي هناك دول، إن سألتهم وأنا أعلم جوابا، إن سألتهم هل تشعر في نفسك وفي رفاقك وزملائك بالتيه، هيقول لي ده احنا اللي بدعنا التيه. إذا أردت أن تنجو من التيه فلا داعي أن نسأل السؤال البدهي، البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ أن نعيد اختراع العجلة، وإن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جميل. هدي رسول الله، إذا رأى غيما في السماء في بداية نزول الأمطار يقول اللهم صيبا نافعا، في أثناء نزول الأمطار يدعو الله تبارك وتعالى، بعد نزول الأمطار يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، إن صاحب الأمطار رياحا يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جعلت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جعلت له. طيب، نزلت الأمطار حتى كانت البلاد أن تغرق، جاء رجل إلى رسول الله فقال له يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الأمطار، فلما نزلت الأمطار كثر خير الله وطاب حتى فاضت الأمطار في شوارع المدينة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال. هل هو ما بيش حاجة ترضيك أبدا؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام ورؤوس الجبال، فانقطعت الأمطار. إذا حسينا أن الدنيا هتغرق، وطبعا مع فشل المحليات كمان الدنيا هتغرق بجد، طب الحل إيه؟ ندعو الله متأدبين، نقول إيه؟ اللهم حوالينا ولا علينا. سابعا، الشتاء سبب لرفعة درجاتك. عندنا في هذا الباب حديثان، وعندنا آثار. أما الحديث، منها حديث شهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. في حديث اختصام الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يرفع درجات العبد ويكفر الله به خطيئاته الوضوء وإسباغه في الوقت البرد على المكاره، فهذا مما يرفع درجاتك يا عبد الله. كذلك مما يرفع درجاتك أنك تتعبد لله تبارك وتعالى في وقت فتور ونكوص بعض المسلمين عن الإيمان، ودي لها أجر أعلى شوي، ولله المثل الأعلى، عبد أعانك في وقت أزمتك هل سيكون هذا العبد عندك بمنزلة آخر أعانك في وقت بحبوحتك؟ والجواب لا. حينما ينكس الناس على أعقابهم ويجتنبون المساجد، ليه؟ أصل الطين هيغرقني والدنيا مطينة، فخلص يا عم صلي في البيت أو ما صليش خالص، وربك غفور رحيم. إيه رأيك إذا تعبدت أنت لله في هذا الوقت؟ في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في زمان الفتنة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التقط الخيط سلف هذه الأمة، التقطوا خيط هذا الأجر من رسول الله. فوجدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الشتاء يطول ليله فيكثر قيام الليل فيه ويقصر نهاره فيصح منك صيامه. يعلق الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا في كتابه الفذ لطائف المعارف فيقول: الشتاء غنيمة المؤمن حيث لا كلفة ولا مشقة ولا قتال، فإنه من النعم التي امتن الله بها على المؤمن، إذ صيامه سهل ميسور وقيامه على المؤمن أيسر. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف مبتهجا لما نزلت الأمطار في فصل الشتاء وقال: مرحبا مرحبا بفصل الشتاء، إنه غنيمتي وغنيمة كل مؤمن. يحيى بن كثير رضي الله عنه يقول: ست من أخلص فيهن وأقامهن في نفسه فقد استكمل الإيمان، منها صيام ليلة شاتية وقيامها. معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما نزل به الموت بكى، فقيل له: أتبكي فرقا من الموت؟ قال: لا والله، ولكني أبكي لتركي صياما وقياما في الشتاء ولبعدي عن ملاحقة العلماء بالركب وعن انقطاع ذكري لله. الثلاثة دول هو بيعيط عشان هيسيبهم. انت متأكد؟ طب انا عايزك تسأل واحد كده، انت لو قالوا له انت هتموت بكرة بتعيط ليه؟ اصل البنت بتاعتي سبتها. ينفع؟ طيب اصل الراجل جاري كان عامل فيها فصل وانا ما قدرتش ان انا ايه ارد له الفصل ده الصعصع. طب استنى بس عليا ملك الموت اخلص وبعدين ايه يبقى تعالى بقى ايه اتعامل معايا. طريقه تفكير تانية خالص. الناس المتصله بالله دي طريقه تفكيرهم. طب دول اتصلوا بالله ازاي؟ لان هم تربوا في مدرسه سمعنا واطعنا للوحيين كتابا وسنه. الجماعة بتوع أجادل أناقش مش مقتنع، الوحي بتاعك ده سيبك منه، هتقول لي بقى قرآن سنة مش هتخوفني بالمقدس زي ما واحد من جماعة الإعلاميين ربنا يهديه طلع قال كده، نقول له: خلي بالك أنت على خطر عظيم في دينك، أنت عندك مشكلة دلوقتي ودي هتؤثر سلبا على قضية فلما أسلم وتله للجبين، اللي هي الاستسلام المطلق للمشرك. أسباب سقوط الأمطار وهبوب الرياح: هناك أسباب قدرية كونية قدرها ربنا عز وجل ولا رد لقضائه وقدره. نزول الأمطار بيحصل إزاي؟ يقولوا عن طريق عملية التكثيف والتبريد. ده سبب كوني قدره ربنا عز وجل، لأن الله عز وجل خلق المسببات وخلق أسبابها. قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عيني. هل الله تعالى قادر أن يرزق مريم بغير هذه الطريقة؟ والجواب نعم، ولكن أراد الله أن يعلمنا نحن ربط المسببات بالأسباب مع عدم الاعتقاد في هذه الأسباب. ولكن ولشديد الأسف ركن بعضهم إلى الأسباب الكونية القدرية وأغفلوا الأسباب الشرعية الدينية. قضى ربنا نزول الأمطار وهبوب الرياح إذا عصى أكثر الأقوام ربهم. عندنا أحاديث تدلنا على هذا الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هبوب الرياح قال لأم سلمة: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم مأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ إيه رأيكم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لماذا؟ لأن قاعدة علماء الأصول أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. الحكم للغالب والنادر لا حكم له. يبقى تاخد بالك من الحكاية دي. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون خسف وقذف ومسخ. قيل: يا رسول الله، متى؟ قال: إذا ظهرت القينات واستحلت الخمور. طب أنا هسأل سؤال بريء والله، إيه رأيكم في اللي حصل في ليلة رقص السنة؟ إيه رأيكم لو نزلنا في شوارع كثير من العواصم، سيبك من القرى والأقاليم والأماكن اللي لسه ماسكة نفسها شوية ما تحللتش أخلاقيا، حصل زنا في الشوارع، شرب لكافة أنواع المخدرات، شرب لكل أنواع الخمور، كل برغوت على قد دمه، ثم بعد ذلك نقول: هي الدنيا ضيقة ليه؟ هي في مشاكل اقتصادية ليه؟ هو في تسلط للظالمين على رقاب المسلمين ليه؟ هو ابني فاشل ليه؟ أنا حياتي نكد وقرف ليه؟ مش عارف أنجح في كليتي ليه؟ نفسي أتجوز ومش لاقي واحدة عدلة ليه؟ ما انتش عارف ليه يا راجل؟ بعد كل اللي أنا قلته ده وما انتش عارف ليه؟ سبحان الله العظيم. وكذلك لما نزل قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ها ليه؟ لنذيقهم بعض الذي عملوا. جايز يرجعوا، جايز يفوقوا الغيبوبة اللي هم عايشين فيها واللي غيرهم معايشهم فيها ومشيهم في فكرة الإشغال الدائم، جايز يفوق. فيقوم سيدنا رسول الله يقول كما في الصحيحين معلما: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي ربي، أكل بعضي بعض، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدونه من البرد فهو من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدونه من الحر فهو من سموم جهنم. وعندنا أيضا ما يدل على أن هبوب الرياح بشراسة ونزول الأمطار بشراسة قد يكون عقوبة من الله تعالى، كما في حديث سيدنا رسول الله الذي رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. من الخمسة دول إيه؟ ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان عليهم. إيه رأيكم؟ حاصل؟ ما تقول صدق رسول الله. بنقول الكلام ده للرجالة بتوع الفيس وتويتر والإنستجرام، إخوانا اللي بيقولوا اثبتوا لنا نبوة محمد، أنا بقول له يحكي نبيك خبرا أدركته أنت في القرن الواحد والعشرين، يبقى من أعلام نبوته ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. لا أخذ الجاية بقى: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. بخر دلوقتي ممكن فصل الشتاء كله يجي وتنزل الأمطار مرة اثنين صح ثلاثة، ليه؟ علشان كثير من أغنياء المسلمين بيقول لك دي فلوسي أوتيته على علم عندي، إنها نفس اللهجة القارونية، نفس المنطق الفرعوني. طب وانا ادي فلوسي للناس ليه؟ طب يا عم المسلمين لهم حق عليك، يقول لك يجي رمضان اذبح عجلين، ويجي عشر من ذي الحجة او ليلة الاضحية او في يوم الاضحية اذبح ثلاث عجول، خمس عجول يا رب رضاه. طب يا عم انت زكاة اموالك ممكن تربع على المليون جنيه، انت بتقول ايه يا جدع؟ مليون جنيه؟ ولهذا سلط الله على العموم تلك العقوبة. هناك أحكام عقدية تتعلق بالأمطار والرياح، من هذا أنه لا يجوز أن ينسب نزول المطر إلى الكوكب. طب الحكاية دي هتزعل مننا ناس صح، يقول لك لا ده هي الأمطار نزلت علشان حصل حاجات معينة ربنا خلقها في الكون بطريقة نظامية معينة وعليه نزلت الأمطار، وكأنه ليس للكون إله، فينسبون نزول الأمطار لنوء كذا، لاضطراب معين يحدث، وهذا ما فعله الأعراب زمان رسول الله. فيقوم النبي يقول للناس، يقول لهم إيه؟ يقول لهم: من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا ويغفل القضية العقائدية دي بقى فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. من الحاجات العقائدية المهمة جدا في هذا الباب: إذا صاحب نزول الأمطار برقا ورعدا، هل هذه آية من آيات الله؟ إيه رأيكم؟ آية من آيات الله؟ ألم يقل الله: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لما بيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء في منافقين هيجادلوا ويقول لك لا انتوا فاهمين الدنيا غلط، ده غضب الطبيعة، ايه اللي دخل ربنا في الموضوع؟ مش هم دول العلمانيين؟ مش هم دول النخب المثقفة؟ مش هم دول اللي بيطلعوا في القنوات وقاعدين شغالين ومسكين بوصلة توجيه رؤوس العيال الصغيرة دلوقتي؟ فيقول لك ايه اللي دخل ربنا في الموضوع اصلا؟ ده غضب للطبيعة. زي ما حصل هرجعك كده بس عشان الناس بتنسى، بس ربنا بيذكر العبد الفقير. حصل موقفين كده في السنة الماضية. الموقف الأول حرائق اليهود، لو أنتوا فاكرين صح، أول ما حرائق اليهود حصلت الإعلام العربي المتصهين وقف قال إيه فيها إيه يعني، ما بتحصل حرائق في غابات وبحتت كتير بطلوا. وكتب أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية، وده مشهور جدا، وده المسؤول عن جس نبض الشعوب العربية والإسلامية علشان يعرف بس كده التوجه الفكري وصل لفين، والسرطان اللي هم قاعدين شغاليه عن طريق عملائهم في بلاد المسلمين نجحوا في توصيله ولا لا. فيقوموا عاملين ايه؟ يقول لك ربنا بيقول في القرآن لا يسخر قوم من قوم، يعني ما تفرحوش يا مسلمين في ايه؟ في حرائق اليهود. تخيلوا ما شاء الله، اليهود اللي هيعلمونا اسلامنا. والله سبحان ربنا، والله ما كنا نود أن نحيا حتى نسمع عما يسمى بالإسلام الليبرالي الأمريكاني الذي جاءنا وجاء لبلادنا وبلاد المسلمين عبر فوهات المدافع وعلى أظهر الدبابات، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فنحن نؤمن أن البرق والرعد والرياح والمطر جند من جند الله، نؤمن بهذا. والعلمانيين عجبهم، عجبهم مش عجبهم، يشوفوا أدخن حيطة عندكم هنا في الزقازيق بس تكون حيطة صلدة كده، ويتوكلوا على الله، وما حدش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه. كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعيد. حتى نختم خطبة الجمعة، هناك أحكام فقهية تتعلق بنزول الأمطار وهبوب الرياح يجب أن تتعلمها. أولا، إذا نزلت الأمطار وهبت الرياح أو كان الأمر في غيم، الدنيا لسه إيه مغيمة، وبغلبة ظننا أن هذا الشكل هو شكل إيه نزول الأمطار، يسن للمؤذن وللإمام، يسن للمؤذن أن يؤذن للصلاة وأن يقيم للصلاة مبكرا في اليوم الغيم، تلك سنة رسول الله. طيب وفي اليوم الحر الشديد الحرارة يسن تأخير الصلاة حتى تبرد الأجواء، وصلت؟ ثانيا، الماء ماء الأمطار الذي ينزل عليك من السماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو ماء طهور، قال ربنا عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، طب ماء البحر ده بيغذى بإيه؟ بمياه الأمطار، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتة. ثالثا، الطين الذي يصيب جسمك أو ثوبك إن كان هذا الطين نتيجة اختلاط الماء به بالأرض فهو طاهر، وهو قول جماهير الفقهاء. متى تشك؟ إذا غلب على ظنك مصاحبة هذا للمجاري أو للنجس، يبقى الطين في ذاته طاهر ما فيش مشكلة، إنما المشكلة عندنا لو صاحب هذا إيه، لو صاحب هذا مياه صرف صحي أو مجاف. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رؤي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد رؤي أثر الطين فقام وانتهض فصلى ولم ينكر عليه أحد. طيب لو كان الطين ده نجس كان النبي عمل إيه؟ أزاله وبين حكمه وممكن يعيد الإيه؟ الصلاة. ولكن لما لم يفعل النبي دل ذلك على أن الطين إيه؟ الذي خالط ماء فتحول من حالته الترابية إلى حالته الطينية، قالوا ده طاهر لا شيء فيه. رابعا، حكم تسخين ماء الوضوء. بعض المذاهب ترى أن الماء المشمس والماء المسخن لا يصح التطهر به، وهذا الكلام لا أثارة عليه من علم أو دليل. فإذا كان الماء باقيا على طهوريته، لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه أو شكله، يصح به التطهر بإجماع أهل العلم. وصلت؟ عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا دخلت الليلة الشاتية شديدة البرودة كان يتوضأ ويغتسل بالحميم، أي بالماء الساخن. طب هناك حديث يقوله هؤلاء: من اغتسل بالماء المسخن فإنه يورث البرص، اضرب عليه، فهو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، حكم التيمم بديلا عن الوضوء. حكم التيمم بديلا عن الوضوء، كأن يكون صاحبنا رجلا كبير السن مريض الجسم لا يقوى على برودة الايه، على برودة الماء. وطبعا الكلام ده الفقهاء كانوا بيقولوه لان ما كانش فيه نظام سخانات، بس هل ممكن ده يحصل في واقعنا؟ نعم، كأن تكون في مكان انقطعت بك السبل وفعلا ما فيش سخان، واحد مجند والوحدة بتاعته في الصحراء والدنيا تل، ويمكن الناس اللي سافرت او قعدت في مكان صحراوي فاهمه اللي انا بقوله، يعني الميه دي تشبه كتل الثلج، وهو يعلم من نفسه ومن صحته ان هو لو اتوضى او اغتسل بهذا الماء هيحصل ايه؟ هيحصل له مرض محقق بغلبة الظن. هل يجوز له التيمم؟ نعم يجوز له التيمم في هذه الحالة. طيب انا راجل قاعد في بيتي وفي الوقت سخان وبتاع مش عارف ايه، هل يجوز لي ان اتيمم؟ كده ده تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى واتباع للهوى، صح ولا لا؟ بس يا عم الشيخ الدين يسر، الدين يسر لما طبق احكامه، مش اشرع انا من دون الله واقول الدين يسر. كده وصلت؟ ما الدليل على ذلك؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل أنه تيمم، قال: فتيمم وهو جنب وخرج فصلى بالناس، فلما عاد الصحابة إلى رسول الله شكوا إليه صنيعة عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: يا رسول الله، إني استحضرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ولم أتوضأ لغلبة الظن على ما سيقع علي. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ويسكت، ده اسمه ايه في علم السنة؟ اسمه الإقرار. والإقرار تشريع ولا لا؟ ما هو النبي ما ينفعش يسكت ويقر باطل لأنه هو مبلغ للتشريع بإذن الله، صح ولا لا؟ يبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام ده ايه؟ إقرار. ولما كان هذا الإقرار من هديه صلى الله عليه وسلم لبعض أشياء، فهم من ذلك أن هذا مما يجوز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نستأنف في الخطبة الثانية بعض الأحكام، سائلا الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سابعا، حكم التكاسل أو التساهل في تشمير الثياب في الوضوء. بعض الشباب بالذات وهو جاي في الشتاء وبقى واحد زي حالتي كده زنقه مثلا ورايح درس ولا بتاع، تعالى صلي، المهم حاول يفلفص منه يا عم الصلاة دي بيني وبين ربنا، المهم ربنا أعانه ودخل المسجد، فهو عايز يتوضى ويكلفة الدنيا، فعمل ايه؟ راح مشمر جزء من ايه؟ من ثيابه، وراح بدل ما يعمم المنطقة دي ويغسلها كويس راح عامل ايه؟ ما جاش كده بقى على مواطن الفرض التي لا يجوز له أن يتركها. نقول له رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما رجلا وهو ساجد، فرأى في ظهر قدره قدر لمعة من درهم، لمعة كده في رجله لم يصبها ماء، فماذا فعل النبي؟ أمره أن يعيد الوضوء وصلى. ولما سئل الإمام البخاري عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، قال الإسباغ تعميم العضو بالماء وتجويد أداء ذلك، هو ده معنى الإسباغ. ثامنا حكم العصائب والتساخين، حكم العصائب والتساخين. ايه العصائب والتساخين؟ انا في مكان اصبت بجرح فبقوم عامل ايه؟ لابس خيط طبي كده على ايه؟ على مكان الجرح، ماذا افعل؟ هل يجب علي ان انزع هذا الخيط مع كل وضوء؟ واحد اتكسرت ايده فتجبر، نقول له هل يجب عليك انت كل مع كل صلاة تقوم خالع الجبيرة؟ والجواب لا، لا يخلع لا العصائب ولا التساخين، والتساخين ما يشبه الجورب، زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. ما الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في يوم شديد البرودة وكانوا يلبسون عصائب وتساخين فتوضأوا فمسحوا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تاسعا المؤذن إذا نزلت الأمطار ماذا يقول؟ يقول في أذانه صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. لما تبقى الأمطار شديدة وبالذات وبالذات في أوقات إيه؟ الليل، حيث يصعب على كبار السن أو يصعب على الناس أن يصلوا، وممكن الكهرباء تضرب أو الشارع ما فيش فيه نور فممكن يتزحلق يقع يتكسر. طب الحل في الموضوع ده إيه؟ يرخص الشرع حينئذ أن تتخلف عن صلاة الجماعة المفروضة في أصح قولي العلماء، إن حضرتك تصلي فين؟ في البيت. لا، وكمان مش بتصلي كده ترخصا، ده مين اللي بيرخص لك؟ المؤذن بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاشرا حكم التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة، يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة إذا هبت رياح شديدة عاتية. رياح إيه؟ شديدة عاتية، يصعب معها ويحول معها أن تذهب إلى المسجد. كذلك إذا نزلت أمطار مغرقة فيجوز لك حينئذ أن تتخلف عن الجماعة والجمعة لهذا السبب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأجمعت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز التخلف عن الجماعة إذا حال بين المسلم وبين المسجد غرق شديد من الأمطار أو رياح عاتية. طب نزلت أمطار خفيفة كده يعني وحضرتك خارج أصلا ورايح درسك، أصلا أنت ماشي أو أنت رايح أصلا تشوف شغلك عادي، أمطار كده حاجات خفيفة، تقول لي لا أصلا خلي بالك الشرع رخص إن أنا أتخلف عن الجماعة، نقول له تلك إذن قسمة ضيزة، أنت كده بتعبد هواك مش بتعبد الله سبحانه وتعالى. الحادي عشر، حكم لبس القفازين في الصلاة، هل يجوز لنا أن نلبس القفازين في الصلاة؟ القفازين اللي هم الإيه؟ الجوانتيات. هل ممكن لما تكون الدنيا شاتية قوي والدنيا شديدة قوي أن أنا ألبس القفازين في الصلاة؟ نعم يجوز لك ذلك عند الضرورة. عند الإيه؟ عند الضرورة. واحد يقول لي بس يا عم الشيخ ده كانوا كبار السن عندنا في المنطقة لما يشوفوا شاب لابس جوانتي يقوم مسكه من أفاه يقول له يخرب بيتك الصلاة باطلة، نقول له يا والدي الكلام ده مش صح. هيقول لي ليه؟ مش أنا أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء؟ نقول له ما أنت بتسجد على سبعة أعضاء وحضرتك من السبعة أعضاء دول اللي أنت لازم تمكن ركبك من الأرض، صح؟ طب أنت بتمكن ركبك من الأرض وأنت لابس بنطلون ولابس قميص ولا لا؟ اشمعنى دي؟ ولا نقلع بقى عشان نمكن ركبنا من الأرض؟ أخدتوا بالكم يا أخوانا؟ إذن لا دليل على المنع. طيب الحكم الثاني عشر، حكم تغطية الوجه والتلثم في الصلاة. التلثم ده اللي هو إيه؟ شاب يلبس ما يشبه الغطرة كده ويدخل المسجد، طب خلاص الدنيا بره كانت ساعة وجديدة وبتاع، فيدخل يصلي وهو عامل ايه؟ وهو يلثم وجهه عن الصلاة، هذا ما لا يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلثم في الصلاة. يبقى حضرتك تعمل ايه؟ لازم تنزل هذه الغطرة او هذا الشيء علشان تمكن وجهك من السجود. طب ايه الفرق بينه وبين الجوانتي؟ ان ده فيه نص والتاني ما فيش فيه نص، والاصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لك ان تتعبد ولا ان تتحنث لله الا بمقتضى دلالة النص الشرعي. جميل. الحكم الثالث عشر، حكم اقامة الحدود في البرد الشديد والحر الشديد. ودي فائدة جميلة قوي للجماعة اللي مفهمينكم ان كلمة الشريعة تساوي المجزر الآن. لما الناس تقول نريد الاحتكام الى شريعة الله لا لقوانين شرقية ولا لغربية، يقول لهم انتوا عايزين الشريعة بتاعة المجزر اللي فيها ايه؟ تقطيع الايادي والارجل. نقول لهم طب شوفوا الامام ابن قدامة كده بيقول لنا هذا الحكم، بيقول لا يجوز للمسلم أو لا يجوز إقامة الحد على المسلم المستوفي لشروط الحد في الحر الشديد والبرد الشديد. لماذا؟ لأن الزمان ربما أعان على قتله، والمقصود من إقامة الحد، انتبه، المقصود من إقامة الحد هو الزجر للقتل. المقصود من إقامة الحد هو الزجر للقتل، لأن الحدود زواجر وجوابر، زواجر للناس عشان الناس تخاف إن هي تعمل الزنا وتعمل السرقة وتعمل وتعمل، وجوابر لمن أقيم عليه الحد. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا سقط عنه في الآخرة. الحكم الرابع عشر، حكم تعاطي الأقراص المخدرة للسائقين في شدة البرد. يقول لك اصلا عشان ما احسش بالبروده وانا راجل سواق تريلا ولا بطلع على الطريق فباخد ترامادول او تامول او حاجه من الحاجات دي. نقول وقفت على حديث ثبت عن رسول الله ان ديلم الحميري سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا بارض بارده وبها نبت يصيبنا بخمر. النبت ده لو احنا اخدناه او غليناه وشربناه هيعمل لنا ايه؟ هيخلي دماغنا في السحاب. السؤال، وانا لنتخذه في اليوم الشديد البرودة. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له امسكر هو؟ قال بلى. قال إنه يحرم. يحرم بقى ضف عليها ومش مجرد حرمة، ده أنت مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وممكن تبقى كبيرة كمان، يبقى دبل كده اتنين كبيرة، كبيرة شرب الخمرة والمخدرات وكبيرة الجهر بالموضوع. تقعد وسط أصحابك كده وتقول لهم إيه، خد بس اقضي الحتة دي، فخد بالك، يبقى أنت وقعت في حتة أنقح من دي اللي هي إيه، كبيرة الجهر المجاهرة. عندنا إذا نزلت الأمطار وهبت الرياح نهى الشرع عن سب الرياح، لا يجوز لك أن تسب الرياح. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب فقال لها ما لك تزفزفين، تمالك كده سقعانة كده وبتأشعري كده ليه؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ناهيا لا تسبي الحمى فإنها تذهب الخطايا والذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. أيضا من الأحكام سريعا المسح على الخفين والجوربين، وهذا إجماع، بل هذا من المتواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض من المتواتر عن رسول الله المسح على الخفين والجوربين اللي هما الشرابين. امال مين اللي بينكر الموضوع ده؟ اتنين، الخوارج والشيعة الروافض لعنة الله عليهم، هما دول اللي بينكروا الموضوع ده، واخد بالك. طيب لما تنزل الدنيا وتبقى شديدة تعمل ايه؟ تتوضى، وبعد ما تتوضى تقوم لابس الايه، الشراب بتاعك او الخف بتاعك او الحذاء بتاعك، ويبدأ العد لو انت مقيم يوم بليلة ولو انت مسافر ثلاث ايام بلياليهن من امتى؟ من اول وضوء واول لبس، ولا من اول مسحة، ولا من اول وضوء تاني بعد انتقاض الوضوء الاولاني؟ فيها اقوال لاهل العلم، والصحيح الذي اتدين الى الله به أنه مع الوضوء الثاني يبدأ العد. أنا اتوضيت الساعة 10 ولبست الجورب بتاعي وفضلت محافظ على وضوئي لغاية صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر انتقض وضوئي فتوضأت للصلاة في العصر ومسحت عليه، اليوم بليلة تتحسب منين؟ تتحسب من صلاة العصر، مش من الساعة 10 الصبح. قدامك يوم بليلة لغاية امتى؟ العصر الذي يليه، العصر تاني يوم الذي يليه. كذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر نزول الأمطار صلاة الاستسقاء. للأمطار أسرار تعلمنا بعضها في هذه الخطبة الكريمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يهدينا لاتباع ديننا وسنة نبينا، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أسألك والأئمة على منابرهم، أسألك ربنا نصرا للإسلام، عزا للقرآن وأهله يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالروس والهندوس والماشوس والمجوس وحلف الكافرين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعت على أمتك فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم إن الأحزاب قد تألبت على دينك فانصر أمة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ شباب هذا البلد من الزنا والدعارة والمخدرات والتدخين والغناء وما حرمت. اللهم احفظ بنات المسلمين، احفظهن بالحياء والحجاب يا رب العالمين. نج بنات المسلمين من مخططات أعداء الإسلام، نج بنات المسلمين من مخططات أدعياء تحرير المرأة. اللهم احفظهن من العلمنة والعلمانيين، واحفظهم اللهم من هذا الفسوق يا رب العالمين. اللهم رب لنا أطفالنا، وأنقذ شبابنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، ووسع أرزاقنا بالحلال يا رب العالمين. رب تقبل منا وأعنا، واغفر لنا وارحمنا، وانصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الثغور في كل مكان، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسر إخواننا المعتقلين والمأسورين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.